قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وقيل: دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حج كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. إيه بقى موضوع الاستحسان؟ اللي موجود هنا هو اللي موجود في أغلب الكتب، إن الاستحسان في اللغة هو عد الشيء حسنا. الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا. عبارة الاستحسان وردت عند كتير من الأصوليين، هو بيقول لنا، بيعرفنا لنا الاستحسان هنا أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. يقول لنا أن تيجي في مسألة هعدل عن المفروض نظائرها بتاخد حكم، فهي تبقى زيها زي نظائرها، فأنا آجي على المسألة دي وما اديلهاش نفس الحكم اللي نظائرها خدته لدليل خاص. والله لو الموضوع كان كده ما كانش في أدنى مشكلة، وما كانش حد هيزعل من الاستحسان خالص. هو الاستحسان في مشكلة، في مشكلة كبيرة جدا. الإمام الشافعي بيقول: إنما الاستحسان تلذذ، ومن استحسن فقد شرع، وألف كتاب إبطال الاستحسان. تمام. المشكلة إن كتير إن وده المشهور في كتب الأصول، إن الناس يقول والله إن العبارة الإمام الشافعي صحيح قال الكلام ده، لكن هو برضو استعمل لفظ الاستحسان في عباراته، وكتير من الأئمة استعملوا لفظ الاستحسان، فهو ده حتى ما بيقولوش كده، بيقولوا إن الإمام الشافعي أنكر، قال إنما الاستحسان تلذذ، وقال إنما الاستحسان من استحسن فقد شرع، وألف كتاب مبطل الاستحسان، وإن هو بس أنكر مجرد اللفظ عشان بس كلمة استحسان، عشان هو كأن في نسبة المجتهد إلى أنه يستحسن بنفسه. لكن الاستحسان وجد من كل الأئمة، وكلهم لا يختلفون أن العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص ليس فيه مشكلة. وبالتالي الخلاف لفظي ما بين من ينكر الاستحسان ومن يقول بحجية الاستحسان، وأن الاستحسان مبني على دليل. الحقيقة الكلام ده كلام سطحي جدا جدا جدا، وبصراحة الواحد بيزعل جدا لما يلاقي حد أصولي يقول الكلام ده، لأن ده معناه أن الإمام الشافعي ده كان راجل يعني تايه، قعد عند محمد بن الحسن يناظر تلامذته ويناظره هو كمان، وتتلمذ للإمام مالك، والإمام الشافعي كان الإمام أحمد كان يجله ويقدره الإجلال الذي لم يعني لم يكن منه لأحد مثل ما كان للإمام الشافعي. وهو كل المشكلة والخناقة الكبيرة اللي عملها على مجرد التسمية. لا طبعا، يعني هو قاعد مع الحنفية وعرف إيه اللي كانوا بيعملوه كويس جدا، وقاعد مع الملكية وعرف اللي كانوا بيعملوه كويس جدا، وأنكر عليهم إنكار شديد جدا. أكيد في حاجة كان بينكرها، وأكيد في معنى لاحظه فأنكره. فعشان كده عايزين ناخد الاستحسان ونفهمه كويس. أنا مش هفتح في الكلام عن الاستحسان، بس تعريف الاستحسان موجود في كتاب تحرير معنى البدعة بتاعي، اللي عايز يراجع الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي كله موجود هناك. طب إيه علاقة الاستحسان بالبدعة وليه احنا بنفصل فيه؟ لأن ده أحد البوابات الرئيسية لموضوع البدعة. البوابات الرئيسية لموضوع البدعة المصلحة المرسلة. يقول لك أصلا مصلحة مرسلة، فاحنا لازم نظبط البوابة بتاعت المصلحة المرسلة علشان نقول ايه اللي يعدي من البوابة دي وايه اللي ما يعديش، ولازم نظبط بوابة الاستحسان عشان نقول ايه اللي يعدي من البوابة دي وما يعديش. تمام. ولازم نظبط البوابة بتاعت الاصل في الاشياء عشان نعرف ايه اللي يعدي من البوابة دي وما يعديش. عندنا ثلاث بوابات كبار والبوابة الرابعة الاصل في العبادات. الاربع بوابات دول دول ركائز رئيسيه. قبل ما نقول ايه تعريف البدعه لازم نكون مخلصين الاربع نقط دول. عندك اثنين منهم ادله من الادله الاصوليه اللي العلماء بيتكلموا عليها. خلاصه الكلام في الاستحسان ان الاستحسان وجد عند كثير من العلماء المتقدمين. ده خلاصه الكلام اللي انت هتلاقيه في البحث الموجود هناك. يعني عندنا ابو حنيفه قال واستحسن في المتعه ان تقدر 30 درهما. وقال رأيت بعض الحكام يحلف على المصحف وذلك حسن. وقال في مدة الشفعة وأستحسن 3 أيام. وقال مالك الاستحسان 9 أعشار العلم. وقال أحمد يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك؟ قال القياس كما تقول ولكن هو استحسان. تمام؟ فالعبارة عبارة الاستحسان وجدت عند كثير من الأئمة المتقدمين، لكن وجدت في عبارتهم دون ضبط ودون بيان شرط هذا الاستحسان. فضبط الاستحسان تأخر عن القول به. وجد في عبارات الأئمة هذا استحسان، أقول ذلك استحسانا، هذا خلاف القياس ولكنه استحسان. والاستحسان عند من استعمله كان عائدا إلى الخروج عن مقتضى القياس لأدنى عارض، وذلك أنه رأى أن في اضطراد القياس مما يستوجب الخروج عن عهدة تصرفات الشرع، ما يستوجب الخروج عما عهده في تصرفات الشرع. هو لقى أن القاعدة دي لو هو هيطردها في الموقف ده هيطلع بنتيجة خارجة عما عهده هو من تصرفات الشرع، فما يقولش بمقتضى القياس ويخالفه لأدنى حجة تظهر له ويسميه استحسان. المعنى ده منه ما ينضبط ومنه ما لا ينضبط. هذا المعنى وجد عند الأئمة المتقدمين من المالكية والحنفية. معنى ده يدخل فيما يعتبر وما لا يعتبر، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام القول بالتشهي، مع أننا نجل كل هؤلاء من أن يكون قد قال منهم أحد بالتشهي، إلا أنه يفتح الباب أمام غيرهم في القول بالتشهي. فأراد الشافعي أن يغلق الباب تماما ويضبط هذا الأمر. من أراد أن يخرج عن مقتضى القياس فليذكر لنا دليله وليبن لنا عما اقتضى له الخروج عن هذا المقتضى، عن هذا القياس، عشان ما حدش يجي يقول لنا اصل ده دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يحسن التعبير عنه. الغزالي يقول هذا هوس، انت مش عارف تعبر عنه يبقى مش موجود. اكثر من انكر الاستحسان هم الشافعي. فقالوا لنا هذا الخروج عن مقتضى القياس لا يكون إلا بدليل. خلاصة الكلام في الاستحسان إنهم قسموا الاستحسان إلى 3 أقسام اللي هم الحنفية والمالكية والحنبلة. قالوا لنا الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه، وهذا لا خلاف في القول به سواء سمي استحسانا أم لا. ترك القياس لدليل أقوى منه، والشافعية يمنعون من تسميته استحسانا، وباقي الفقهاء يجعلونه استحسانا على اختلاف بينهم في تفاصيل ذلك. الثاني ترك القياس لغير دليل، يبقى الأول ترك القياس لدليل أقوى منه لا يختلف فيه أحد، لكن مش هتسميه استحسان عند الشافعية. ما أنا تركت القياس للإجماع، طب خلاص أنا المسألة دي هسميها استحسان ليه؟ المسألة دي دليلها الإيه؟ الإجماع. تركت القياس للنص كتاب أو سنة، يبقى المسألة دليلها الكتاب والسنة، ليه هسميها استحسان؟ أنا مالي ومال الاستحسان؟ المهم هم عايزين يسموها استحسان ما فيش مشكلة، لكن الشافعية يمنعونا من تسميتها استحسان، لكن ما فيش خلاف إن القياس سيترك للدليل الذي هو أقوى منه. ترك القياس بغير دليل هذا لا يقول به أحد. الثالث ترك القياس للعرف والعادة. القياس هنا هيبقى مخالف للعادل لما هم لما اعتادوه. وجد عند الأئمة المتقدمين ورأى الشافعي أن هذا مؤدٍ إلى القول بالتشهي. طب ما عرف الناس دلوقتي كويس موافق للشرع، طب افرض بعد كده كان مخالف للشرع، فاش يبقى عندنا ان احنا بنترك القياس للعرف والعادة. فمنع منه واشتد نكيره على من قال به، فعاد الفقهاء الى المنقول عن ائمتهم في هذا فطلبوا ادلته. رجعوا بقى كل ما نقل عن ائمتهم انهم تركوا القياس فيه لاجل العرف او لاجل العادة فطلبوا ايه دليلهم. رجعوا بعد إنكار الشافعي الشديد اللي محدش قدر يقف قصاده، وقال الاستحسان تلذذ والاستحسان اختيار أقوال بالتشهي وده لا يجوز في دين الله عز وجل. رجع كل أصحاب مذهب لكلام أئمته يطلبوا له دليلا ويطلبوا للاستحسان عندهم تعريفا. فاستقر الاستحسان عند الحنفية والمالكية على أنه ترك القياس الذي كان من شأنه أن يعمل به لولا وجود الدليل على خلافه. واستقر الاستحسان عند الحنابلة على أنه تخصيص للعلة. احنا كنا عارفين أن الدليل بيخصص، الحنابلة قالوا لا احنا هنخصص العلة في باب القياس. يعني نخصص العلة، يعني احنا عندنا العلة تقتضي وجود معلول اللي هو الحكم، فالعلة دي مستمرة في كل الأوقات ما عدا في حالة معينة هنخصصها نقول إيه لا تعمل، يبقى له ده تخصيص للإيه للعلة. واستقر الشافعية على المنع منه كدليل مستقل، وقالوا إن استحسن المجتهد بدليل فالعبرة به. يبقى الحنفية والمالكية قالوا ترك القياس الذي كان من شأنه أن يعمل به، يعني كنا هنعمل بالقياس لولا وجود دليل على خلافه، يبقى الدليل كان على خلاف القياس، لكن فعشان كده خدنا به. لولا هذا الدليل لقلنا بالقياس، فساعتها هنسمي ده استحسان. يقولوا لنا يعني ايه؟ يعني هنقول مثلا تركنا القياس لأجل المصلحة أو لأجل الضرورة. مثاله عندهم يقولوا القول بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات. الإجانات اللي هي المغاسل الكبيرة، مغاسل كبيرة ياخدوا الهدوم من الناس وتتغسل فيها. فبيقول لو واحد ثوب نجس اتحط مع الهدوم الايه هينجسها كلها، لأن الماء دون القلتين خلاص. فإن القياس يأبى جوازه، طبعا عشان هما بيرجحوا ان هو ايه دون القلتين. فيقول القياس يأبى جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته. يعني عندهم حتى لو الماء كثير هو إيه؟ هو نزل عليه ماء كثير فهو هيتنجس بالملاقاة اللي هو بقى مسألة الإيه؟ الورود. تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس. ما احنا مش هنبقى عارفين الثوب اللي ناجس اللي مش ناجس، والقول بالتنجس بمجرد الملاقاة حتى بدون ما يكون في تغيير يبقى هو كده إيه؟ كل حاجة هتبقى نجسة. فبقول ما نقدرش نقول بالقول ده في المغاسل بتاعت الايه الهدوم بتاعت الناس. فهنقول المغاسل بتاعت هدوم الناس نستحسن ان الملابس طاهرة. طب يا جماعة ما هنتوا القواعد بتاعتكم بتقول ان الهدوم دي تبقى نجسة، يقول لك اه لكن نستحسن انها طاهرة، تركنا القياس في هذا الموضع للضرورة. تمام. طيب مثال على ترك القياس للمصلحة، قال أشهب مالكي في الرجل يشتري سلعة بالخيار، اشترى سلعة وفيها خيار للإيه للرد فيموت، اشترى السلعة وفي مدة الخيار مات، فيختلف ورثته في الخيار فيريد بعضهم الإجازة وبعضهم الرد. ناس تقول لا هنرد السلعة، وناس تقول لا هنكمل البيع. أن حكمهم أن يجيزوا كلهم أو يردوا، أن حكمهم أن يجيزوا كلهم أو يردوا. القياس أنهم يا كلهم يوافقوا يا كلهم إيه ما يوافقوش، لازم يتفقوا على إيه على حاجة. لأن مورثهم لم يكن له إجازة البعض ورد البعض. أشهب يقول أستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ حصة من لم يجز. بيقول طيب أنا هقول أستحسن إن اللي مش عايز ياخد عايز يرد، وفي ناس عايزة تاخد. اللي عايز ياخد يدي للي مش عايز ياخد تمن حصته وياخد هو. فبيقول هو مقتضى القياس ياخده يا ما ياخدوش، لكن استحسانا ان اللي عايز ياخد ياخد وياخد حصة من لم ايه ياخذ، فيبقى اخذ بدون موافقة من ايه بعض الورث، وهذا مخالف للايه لمقتضى القياس. مثال على تخصيص العلة، الجصاص بيقول لنا ان الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة، ان متى اوجبنا حكما لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه علما للحكم وسميناه علة له، فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجد، إلا موضعا تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره، فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا. وقد يترك حكم العلة تارة بالنص وتارة بالإجماع وتارة بقياس آخر يوجب في الحادثة حكما سواه وإلحاقها بأصل غيره. مثال على تخصيص العلة، مثال ذكر ابن القيم قال لنا توريث الكافر إذا أسلم بعد موت قريبه المسلم وقبل قسمة التركة. الورثة يستحق التركة إمتى؟ عند الموت، إذا مات الميت. طيب من أسلم بعد الوفاة وقبل توفى، واحد توفى النهاردة وبعد النهاردة بأسبوع عمل ما خلصوا كل حاجة بدأوا يوزعوا التركة، قبل توزيع التركة بيوم واحد أسلم، هو ما كانش وارث، لا يرث. طيب هو شرط عشان يرث انه يكون مسلم قبل وفاة الميت. ابن القيم يقول ان توريث المسلم قبل القسمة اللي هو اسلم قبل القسمة مما يرغب في الاسلام ويزيد فيه فهو يدعو اليه، فلو لم يكن فيه الا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة وكمالها. فيقول ايه استحسانا يرث، مع ان القياس ان هو ايه لا يعرف. مشكلتنا مع الاستحسان ان هو بيفتح الباب لترك مدلول النص في المواضع دي. الكلام اللي انا بقوله لك ده خلاصة الكلام البحث اللي هو موجود في تحرير معنى البدعة. اللي حصل ان انا لما كنت بدور على تعريف القياس مسكت مذهب جبت في كل مذهب ايه تعريف الاستحسان عندهم. الشيء اللي كان ملفت للنظر عندي ان الامام الشافعي انكر انكار شديد جدا على مساله القول بالاستحسان. والشافعي مش عاوز فيه اقول حاجه اكتر من هو الايه الشافعي، وهو اكبر من ان ينكر قولا لا يدري معناه او انه يكون مشكلته كلها في اللفظ وخلاص. فاكيد هو ظهر له معنى، هذا المعنى بوابه القول بالتشهي في دين الله عز وجل، وأراد أن يغلق هذا الباب. قعدت بقى ندور في كتب المذاهب عشان أشوف حد صرح تصريحا بالمعنى اللي أنا قلته لكم في الأول، اللي هو أن الاستحسان أنه إذا رأى أن الشرع أن اضطراد القياس يؤدي إلى خروج الحكم عما عاهده المجتهد من تصرفات الشرع، المعنى ده هو ده اللي الشافعي بينكره. بس انا عايز ما يثبت ان الشافعي انكر هذا المعنى. مسكت كتب المذاهب مذهب وكتب الفقه كتب الموسعات المطوله عشان ادور فيها. الحنفيه في كتب الاصول بتاعتهم كلامهم واضح، يقولوا ان احنا الاستحسان عندنا 1 2 3 وجايب انا الكلام ده في الكتب. مين بقى اللي لقيته قال المعنى ده؟ يعني انا النص اللي انا هقوله لكم ده كان عندي يعني مليون جنيه، لانه ده النص الوحيد اللي يثبت اللي انا بقوله لكم ده. ابو الوليد الباجي، وطبعا معروف ابو الوليد الباجي امام كبير من ائمه المالكيه. ابو الوليد الباجي بيقول ايه؟ وكلام ابو الوليد الباجي اقول لك برضو دي مشكله اللي بيحقق كتاب وهو بيحقق وخلاص. محقق كتاب ما هوش عارف قيمه اللي بيقراه، جه تحت التعريف ده وقال هو تعريف الاستحسان عند العلماء وقام قايل الثلاث اقوال الموجودين في بقيه الكتب وخلاص، مش واخد باله ان في كنز هو بيقراه. نص ابو الوليد الباجي ونص الثاني مش زي قوه النص بتاع ابو الوليد الباجي للسراخسي. السراخسي ليه كتاب اصول وليه كتاب المبسوط بتاع الايه؟ الفقه. في كتاب الاصول ما لما جيت اتكلم في تعريف الاستحسان قال الكلام العادي اللي بيتقال في كتب الاصول. لكن في المبسوط قال ايه؟ قال كان شيخنا الامام يقول الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس. وقيل الاستحسان طلب السهولة في الاحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام. وقيل الاخذ بالسعة وابتغاء الدعة. وقيل الاخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة. وحاصل هذه العبارات انها ترك العسر لليسر، هو اصل في الدين. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان، احدهما جلي ضعيف اثره فسمي قياسا، والاخر خفي قوي اثره فسمي استحسانا، اي قياسا مستحسنا، فالترجيح بالاثر لا بالخفاء والظهور. اظن ايه عبارة حلوة توضح كده ليه الشافعي كان بينكر الكلام ده. انا هحمله من الفقيه على عدم القول بالتشهي، ما احنا عندنا المشقة تجري بالتيسير، بس ما هوش باب مفتوح كل واحد يدخل منه، ليها ضوابط. بس مين بقى هياخد الباب ده؟ باب بوابة فعلا اللي عايز يعك يدخل منه. طيب برضو بقى عبارة ابو الوليد الباجي عبارة كانت جميلة جدا. ابو الوليد الباجي بيقول ايه بقى؟ بيقول الاستحسان اختيار القول من غير دليل ولا تقليد، واختلف تأويلات أصحابنا في الاستحسان، فذهب محمد بن خويز من داد إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلان، ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصحهما وأقواهما تعلقا بالمدلول عليه، وليس هذا من الاستحسان بسبيل، وإنما هو الأخذ بما ترجح من الدليلين المتعارضين. خلاص. وقد عبر بعض أصحابنا عنه بأنه معنى تخصيص العاني من المعاني، وشرحه وقال برضو في الآخر فلا يكون هذا موضع الاستحسان وإنما هو من بناء العامي على الخاص. ركز بقى. والذي عندي أن الاستحسان الذي يتكرر ذكره ويكثر على وجهين، أحدهما ترك القياس والعدول عنه لما يعتقده القايس اللي هو الرجل اللي بيعمل القياس في الفرع أنه أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل، فيعدل لذلك عن إلحاقه به بمعنى يختص به من علة واقفة تضاد القياس. ولو قوي الفرع قوة الأصل في حكمه لكان قياسا عليه أولى من تعلقه بالعلة الواقفة، فمن تعلق بهذا أو سماه استحسانا فهو قياس، والقياس الذي يخالف هذا باطل وإنما يخالف هذا في العدل. معلنا منه. ومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدي إلى غلو ومبالغة في الحكم، ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس بمعنى يختص به ذلك الموضع من تخفيف أو مقارنة، وهذا كثيرا ما يستعمله أشهب إمام في المذهب وأصبغ وابن المواز. وقال المثال بتاع أشهب، وبعدين في الآخر بقى إيه؟ وهذا الاستحسان ينفيه نفاة الاستحسان وينكرونه. الاستحسان ده بينكروه ويقولوا إحنا ما بنقولوش. والواجب فيما لا نص فيه ولا إجماع اتباعه مقتضى الأدلة وما يوجب النظر، واجتناب العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضي ذلك الاستحسان. والوجه الثاني الاستحسان في حكم دون حكم، وهو أن يحكم في مسألة بما يوجب القياس ويستحسن في مثلها على غير ذلك المحكوم عليه غير ذلك الحكم، لمعنى يظهر له في المحكوم له والمحكوم عليه، بعد ما شرحوا شوية كده. وأكثر مشايخنا على أن هذا مما لا يصح التعلق به، وبه قال الشافعي، وذهب إلى أخذ به من تقدم ذكره من أصحابنا أشهب وأصبر وابن المواد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، غير أنه قد ترك استعماله في المناظرة في زماننا هذا. يبقى واضح جدا إن كان في معنى هما بيستعمل، هو بيقولوه، كان في لفظ بيقولوه، المعنى فيه مش منضبط، بس الألفاظ بتاعته هتفتح بوابة، لأن ممكن واحد يبتدي يقول لا أنا أستحسن، ما الأئمة كانوا بيستحسنوا، فالإيه؟ فجي الشافعي قال لهم لا، قولي بغير دليل لا يجوز، وقفل الاستحسان. فجم الحنفية ومتقدم المالكية مع الإنكار بتاع الشافعي، انت أبو الوليد الباجي مالكي بيقول أئمتنا بقى بعد إنكار الشافعي تركوا استعماله في المناظرة، وإيه؟ وما عادوش بيقولوا بهذا الإيه؟ ما عادوش بيقولوا بهذا القول الذي استعملوه وقالوا به قبل ذلك. واضحة كده؟ أنا عايز أطلع من الكلام ده كله بإيه؟ بأن أول حاجة إن من أنكر الاستحسان على الشافعي أنكر معنى الكل يتفق على إنكاره، وهو اختيار الأقوال بالتشهي في دين الله لا يجوز إجماعا. ما ينفعش تقول والله سماحة الإسلام تقتضي مش عارف إن إحنا نعزي ونقوم نرتكب بقى الكفر والفسوق والعصيان والإجرام وكل حاجة باسم سماحة الإسلام والمقاصد والأحكام الكلية. رسالة أنا قريتها للمقاصد، واحدة مألفاها، رسالة دكتوراه، مش فاكر، رسالة جامعية ماجستير أو دكتوراه، بتقول ما يجب على المرأة ستره في ضوء فقه المقاصد وإيه والأحكام المجمع عليها وما إلى ذلك. بتقول العصر تغير وإن إحنا لابد إن إحنا يبقى الخلاف سعة والأحكام يعني نلتزم بما أجمع عليه الأمة، مع الضحالة العلمية اللي هي فيها ومش قادرة تفرق ما بين نصوص العلماء في الإماء والإيه والأحرار، هي النتيجة اللي طلعت بيها إن مفيش إجماع على ستر الإيه الذراعين والرقبة والساقين، لأنها جابت نصوص للأئمة في إيه في الإماء. حلو كده؟ طيب يبقى دي مش عورة، فيجوز كشف الوجه واليدين والساقين والنحر والذراعين والشعر. يبقى خلاصة الكلام في الاستحسان إن ما ينفعش نقول إن هو الاستحسان بس ترك الحكم العدول عن بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. إحنا ده ما استقر عليه الأئمة بعد ذلك، بس نبقى عارفين الخناقة اللي حصلت قبل كده وفاهمين هي حصلت ليه، لأن كل الكتب المعاصرة تقول إن إن إنكار الشافعي للمسألة ده هي كان إنكار على مجرد اللفظ، لا هو ما كانش إنكار لمجرد اللفظ. وخلي بالك كل ده إنكار مع إن الكل يقطع بأن هو ما حدش منهم قال قولا بالتشهي، مع القطع بأن هم كلهم يحسنوا فيهم الظن أنهم لم يقولوا قولا بالتشهي، لكن ده خوفا ممن يأتي من بعد ذلك من يستعمل هذه العبارات فيقول قولا بالتشهي، أو يفتح الباب لغيره أن يستعمل هذا فيما لا يصح له. فعشان كده هتلاقي الغزالي يقول والله يا إما تقول لنا، وده الشافعية بيشددوا في المسألة دي جدا، إن هو يا إما تقول لنا الدليل اللي تركت القياس لأجله ويبقى الحكم لأجل هذا الإيه؟ الدليل، أو اللي عرفوا الاستحسان أو اللي يقول إن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع أن يعبر عنه، مش عارف يعني يعبر عنه مش عارف يقوله، بس هو عشان مجتهد. طبعا من أحد مشاكل الطوفي، عشان اللي حضر معايا المحاضره الاولانيه، ان هو يعني هو بينتصر للاستحسان وطبعا الطوفي، الطوفي أصولي، أصولي متين، وبيتكلم بياخد راحته، بس الدنيا بتفلت منه أحيانا، فلتنا منه في موضوع المصلحة جامد، وفي موضوع الاستحسان برضه بيتكلم إن إيه، إن الدليل الذي ينقضح في نفس المجتهد ده اللي هي القريحة والملكة الأصولية وبتاع والكلام ده، وده طبعا كلام بقى إيه؟ كلام برضه باطل. الرد هيبقى عليه والكلام ده كله إن إحنا نقول إن الكلام ده وجد وأنكر عليهم الشافعي هذا الإيه؟ الكلام، ومحدش قدر يقف ويقول له لا أنت ما أنتش فاهم الموضوع صح، لا الكل قال ما أنكره الشافعي حق وله الحق في هذا الإنكار، وهم كلهم قالوا خلاص نرجع لكلام الأئمة بتاعنا، اللي يعرفوا يستدلوا عليه بيقولوا بيه، اللي ما عرفوش يستدلوا عليه تركوه، وعشان كده هتلاقي الأئمة المتأخرين في المذاهب ضبط. طبعا انا ماسك في الكتاب مذهب مذهب جايب التعريفات بالترتيب، يعني بترتيب الائمه واحد واحد كده التعريفات اللي اتقالت ومحلل الكلام ده، وكل مذهب التعريف عنده استقر على ايه. نقرا الكلام اللي هنا عشان يوضح لنا. بيقول هو العدول بحكم المساله عن ظاهرها لدليل خاص. قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه. في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها حكم إلى حكم أولى منه. يعني إيه حكم إلى حكم أولى منه؟ يعني هو الوجوب أولى من الاستحباب؟ العبرة بالدليل يعني. ولذلك العبارة دي عبارة كتير من الأصوليين بيعترض عليها. الحكم إلى ما لهاش معنى، يعني إيه حكم إلى حكم أولى منه؟ المسألة هي فيها حكم واحد. فازاي حكم اولى؟ يعني مثلا كان المفروض يبقى واجب او كان مستحب، وانت قلت يعني حد يحاول يشرح كده عباره حكم اولى من حكم. يعني هي مثلا مباحه واحنا عايزين نخليها مستحبه مثلا، فهو ما فيش حاجه اسمها حكم اولى من حكم. لو عايزين نمشيها على القواعد ما فيش حكم اسمه اولى من حكم. العبره في الحكم بالايه؟ بالدليل. هتترك حكم لدليل أقوى يوجب حكم أقوى، وقيل دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء، وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، قيل ما استحسنه المجتهد بعقله قول. وحكي عن أبي حنيفة أنه حد كدخول الحمام بغير تقدير الأجرة وشبهه. دخول الحمام من غير تقدير الأجرة، يعني يقول دخول الحمام ده الحمامات زمان بره، فهو هيدخل الحمام يقولوا بقى مقتضى ان انت يحدد لك كميه الميه اللي هتستعملها والوقت اللي هتستعمله وتدفع الفلوس قبل ما ايه ما تدخل وتتفق عليها. طب مش ده اللي بيحصل، ما يعرفش انت استعملت ميه قد ايه وما بيتفقش معاك على وقت محدد او كل دقيقه وقت قد كذا، فالمساله متروكه للعرف. فهو يقول ده مخالفه لمقتضى القياس لكن اجزناها، فيقول ده استحسان. انت لو شيل عايز ترتاح، لو شلنا الاستحسان من الادله مفيش حاجه هتبقى مش لاقيين لها دليل، كل حاجه دليلها موجود، سواء كان ضروره او كان قولا بالمصلحه او سواء قولا بغيره، كل حاجه دليلها ايه موجود. طريقه تعاملي مع الدليل ما هيش دليل في الحقيقه، طريقه تعاملي مع الدليل ما هيش دليل في الايه في الحقيقه. فعلشان كده الواضح هنا ان هو كانه ما قالش بالاستحسان في الكتاب، هو قال الاستحسان هو كذا، وقال بدل قال القاضي الاستحسان مذهب احمد، يعني ما انا قالوش هو على ما على لسانه ان هو ده ايه حج، قال انما الاستحسان مذهب احمد ده قول القاضي، وقيل كذا وقيل كذا، وحكي عن ابي حنيفه انه حج وخلاص. فهمنا الكلام في الايه في الاستحسان. اتمنى على فكره كتاب تحريم عن البدع موجود على النت بي دي اف، اللي هيدور عليها يلاقي، اقروا في منه الجزء بتاع مبحث الاستحسان والجزء بتاع مبحث المصلحه المرسله اللي احنا هنقولها دلوقتي وهنركز فيها بقى، لان كلامه هنا في المصلحه المرسله في الكتاب في لخبطه، هنظبط مع بعض بقى عشان هنيجي في حته اقول لك هو كلامه هنا متناقض، كلامه هنا يبطل كلامه هنا، فلازم هنصلح في الكتاب نفسه، مش هنصلح بيه يعني نغير في متن الكتاب، انما هنقول الكلام هنا ايه مثلا مش صح او ما الى ذلك. بيقول لنا والاستصلاح. والاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي، وهو اما ضروري قتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. احنا بقى كده دخلنا الدنيا في بعض. انت بتقول لنا المصلحة المرسلة جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها ايه، وبتقول لنا دلوقتي حد قتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي وحد الشرب وحد الزنا والقطع، وبعد كده تقول لنا ذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة والصحيح أنه ليس بحجة، كده في حاجة غلط ولا إيه؟ في حاجة غلط في الكتاب. المتن ده كده ما يركبش على بعضه، المصالح دي كلها دل عليها دليل. هو بقى دخل حاجتين في بعض. وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكف خشية الفوات، أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. هو أصل لحاجة وضرب أمثلة بتاعت حاجة تانية خالص. فعايزين نفهم بقى إيه المصلحة المرسلة وليه هو وقع في المطب ده. احنا عندنا في حاجة اسمها مصلحة وفي حاجة اسمها مصلحة مرسلة. الاول المصلحة الاصل في الاشياء الاباحة، مش كده؟ يعني الاصل فيما كنا بنقول الاصل في الاشياء الاباحة معناها الاصل في الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الايه؟ الاباحة. المنتفع بها يعني الاشياء التي تجلب منفعة، اشياء منتفع بها يبقى الاشياء التي تجلب منفعة يا رحمك الله، الاصل فيها الايه؟ طيب المصلحة هي جلب المنفعة او دفع المضر. المصلحة هي جلب المنفعة او دفع الايه؟ المضر. فكده جلب المنفعة الاصل فيما يجلب المنفعة او يدفع المضر الاباحة. فانا دلوقتي لو جاء اي حاجة جديدة فيها مصلحة الاصل فيها الاباحة، صح كده؟ طيب يبقى كده المصلحة الأصل فيها الإباحة من غير ما تبقى لا مرسلة ولا غير مرسلة ولا أدور على أي حاجة تانية خالص. يعني أنا الأصل في الأشياء الإباحة يقتضي أن اتباع ما فيه مصلحة يقتضي الإباحة من غير ما أدور على حاجة أكتر من كده. وقلنا قبل كده أنت محل اتفاق بالتفصيل اللي احنا قايلينه في مسألة الأعيان المنتفع به، صح؟ طيب يبقى معنى كده ان المصلحة المرسلة حاجة تانية غير المصلحة. لما بيجوا الأصوليين يتكلموا يقولوا لنا المصالح ثلاثة، مصلحة ملغى ومصلحة معتبرة ومصلحة مسكوت عنها. طب هم عمالين يقسموا لنا التقسيم ده حاجة تانية اكيد غير للمصلحة العادية، عشان ما اخدلكش معايا الخطوات اللي انا خدتها اجيب لك الايه النتيجه من الاخر. المصلحه المرسله هي ايه؟ المصلحه المرسله هي الزام الناس بما فيه مصلحه. انتوا فاكرين في باب الحاكميه مساله هل القوانين الاداريه من باب الحكم بغير ما انزل الله ولا لا؟ وكلام الشيخ الشنقيطي في ان هي لا. ليه؟ عشان هي مصلحة مرسلة. ليه بقى؟ ايه الفرق بينها وبين القوانين؟ هقول دلوقتي. طيب رقم واحد كده، يبقى المصلحة المرسلة هي مش مجرد ما فيه منفعة، لا ده فعل فيه منفعة، انا شايف ان فيه منفعة فألزم الناس بهذا الفعل، ألزم الناس بهذا الايه؟ لا مش هتصير حاجة شرعية. هل ليا بقى ان انا الزم الناس بهذا الفعل ولا لا؟ الجمهور بيقول لا. تلزم الناس ليه؟ خوفا من ان الالزام ده قريب من الالزام العام بالمصلحة. مش الالزام بالمصلحه، الالزام العام بالمصلحه. الالزام العام بالايه؟ بالمصلحه. هو ده المصلحه المرسله. الالزام العام بالمصلحه الجمهور على ان المصلحه المرسله لا تجوز، يعني على ان الالزام العام بالمصلحه لا يجوز. ليه؟ خوفا من ان هو شبه، في شبه شديد من التشريع العام، والتشريع العام حق لله عز وجل لوحده لا يجوز لاحد سواه. خلاص كده؟ طيب الواقع العملي بتاع الفقهاء ان هم في الفروع بيجوزوا هذا الالزام الايه؟ العام. ونقل عن مالك جوازه. وكتير من الفقهاء والاصوليين يقولوا لنا الحقيقه ان مش المالك لوحده، كل من ينكر المصلحه المرسله في باب الاصول طبقها عمليا في باب الايه؟ فجي الغزالي قال لنا لا، احنا المصلحه المرسله ما نقدرش نمنع منها مطلقا، فهنجزها بايه؟ بشروط. اشترط ان هي تكون قطعيه كليه. قال المصلحه تكون ضروريه قطعيه كليه، ضروريه قطعيه كليه. طب مثال كده، قال لنا مساله التترس اللي هي شيخ الاسلام تيمية مشهور بيها، هي اصلا دي كلام الغزالي. الشروط دي خلتها بقت اقرب الى تدافع المفاسد من ان هي تبقى مصلحه ايه؟ مرسل. عندنا اثار كتيره منقوله بقى عن الصحابه في باب الايه؟ الالزام العام بالمصلحه دي. فجي الشاطبي، طبعا هو في قبل الغزالي ابن برهان برضو حاول ان هو يشترط شروط. ابن برهان قال ان المصلحه اذا كانت ملائمه لاصل كلي من اصول الشرع او اصل جزئي جاز بناء الاحكام عليها. الشاطبي قال بقى ايه؟ قال لنا هنقول شويه شروط. اول حاجه ان تكون معقوله في ذاتها، ملائمه لمقصود الشارع. معقوله في ذاتها ليها معنى، ما دي مصلحه. ملائمه لمقصود الشارع يعني متوافقه مع مقصود الشرع. حقيقيه لا وهميه، حقيقيه لا وهميه. حاصل امرها راجع الى رفع الحرج عن المكلفين. لو الشروط الأربعة دي موجودة تبقى إيه؟ تبقى جائزة. يبقى أنا عندي ثلاث أقوال في الإيه؟ في المصلحة المرسلة. اللي شايف إن ده الإلزام العام في فرق كبير بينه وبين التشريع العام، ده حاجة عام وده حاجة، قال خلاص جائز. الجمهور بيقولوا لا، قريبين من بعض فبيسد الباب على موضوع التشريع العام، قال لا ده إلزام عام لا يجوز. الواقع العملي من الصحابة ومن الفقهاء انهم ايه؟ امثلتها ايه؟ هقول لك 10 امثلة دلوقتي. هل في كتاب ليا ان شاء الله في المصلحة المرسلة ينزل السنة الجاية في المعرض ان شاء الله. امثلة المصلحة المرسلة بقى. قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بالمنع من حج التمتع. وامضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق ثلاثا في لفظ واحد ثلاث طلقات. وتدوين الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه، والمنع من بيع أمهات الأولاد، والزيادة في حد شارب الخمر إلى 80 جلد. أمهات الأولاد اللي هي الإماء. نافي عمر بن الخطاب لنصر بن الحجاج، تحريق عمر بن الخطاب لحانوت خمار، تحريق عمر بن الخطاب لقصر سعد بن أبي وقاص عندما احتجب في قصره عن الناس، ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صغير ابن عسال عندما سأل عما لا يعنيه، مصادرة عمر بن الخطاب لشطر أموال عماله، اتخاذه دارا للسجن، جمع الناس على حرف واحد وعلى مصحف عثمان رضي الله عنه، تحريق علي بن أبي طالب للرافضة، تضمين الصناع. منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة من الإكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريق أبي بكر رضي الله عنه للقرى اللوطية. احنا ممكن على فكره مثال اخده ونشرحه وابين في وجه المصلحه المرسله. المنع من بيع امهات الاولاد. امهات الاولاد كانوا يباعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هتلاحظ ان يعني كل تشريع المصلحه المرسله قائم على افعال سيدنا عمر. سبحان الله، سيدنا عمر بقى عقليه فذه، ولذلك باب السياسة الشرعية مبني على قضية المصلحة المرسلة. عمر بن الخطاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا حدش في أمهات الأولاد فانتهينا، وقال: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا. ففي هذه الأحاديث أن ابتداء المنع من بيع أمهات الأولاد كان في عهد عمر رضي الله عنه. وللعلماء في تأويل فعل عمر مذاهب، لكن الظاهر الذي دلت عليه الأحاديث أن عمر بن الخطاب لم ينهى لثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه، إنما لأجل مصلحة رآها، وهذا كان في الإلزام العام. الشيخ الألباني بيقول ده أكيد إن كان في ثبت عند عمر بن الخطاب نهي، وبالتالي هو بناء على ذلك نهى، لأنه إزاي ينهى عن حاجة جائزة وهو ما فيش دليل ثبت عنه النهي. البيهقي بيقول: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النبي على النهي. قال الحافظ عقبه: نعم، قد روى أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. مستند كلام الشيخ الألباني. ومع هذا الاختلاف عامة الفقهاء على القول بالمنع. قال ابن قدامة: أم الولد تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها، ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها. روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء، وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. لا يختلف أحد أن فعل عمر ومن معه لم يكن لأجل النهي، إنما كان لأجل مصلحة من أراها، وهي أن يحفظ على المسلمين أعراضهم بحفظ الحر من أن تكون أمه أمة. وعمر رضي الله عنه وغيره لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، إنما كان المنع إلزاما عاما لأجل ما يراه من المصلحة الحقيقية الكلية التي ساغ لأجلها هذا الفعل. مين بقى اللي قال الكلام ده؟ شيخ الإسلام تيمية، ونقل عنه ابن القيم. المثال اللي هيبقى أوضح شوية: كنا نؤتى بالشاري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. فهذا الحديث وغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقدارا معينا في حد شرب الخمر، وكان مقدار الجلد لا يزيد عن 40، لكن عمر جعله 80. وبفعل عمر قال مالك والثوري وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وذهب غيره إلى أنه 40 عملا بالأصل، وأن ما فعله عمر كان إيه؟ تعزيرا. لكن يشكل على ذلك إمضاء عمر له رضي الله عنه إلزاما عاما، وفعل هذا كان بمحضر الصحابة بل بعد مشاورتهم له، كما ورد في بعض الطرق، اللي هو إذا سكر هذه وإذا هذه افترى وإذا فإيه فيبلغ 80. ولا يفهم هذا الفعل إلا بالتأصيل الذي ذكرناه. لذا فعند الشافعية لو رأى الإمام بلوغه 80 جاز على الأصح، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه المرداوي. طبعا الغزالي ليه بيان، يعني ليه تفصيل في ليه هنا في مصلحة مرسلة، كلام كتير جدا في كل مثال من الأمثلة دهيت. لو أنا هاخد بقى مثال كده عشان نشرحه بالراحة، الإلزام العام إيه مشكلته؟ مشكلته إن هو هيبقى فيه تعدي على حقوق حد. الإلزام العام بأن اللي هيشرب خمرة هيولد 80، طب ماشي، والحد 40، ال 40 التانيين دول عشان ايه؟ تعزيرا مثلا. طيب التعزير، ما التعزير ليه ضوابط، سيدنا عمر فعل ذلك، ان هو ان كان غير مقدر بقدر، انما كان في حدود 40، بس شاف ان هم تهاونوا في هذا المقدار فزودوا، وراى انه مباح له ان يزيد الى ايه 80. الغزالي بيقول هو ما كانش الحد اصلا 40، وعبارة الحديث تدل على فمن الضرب بيده ومن الضرب بثوبه ومن الضرب بردائه، ان ما كانش 40 ده حد مقدر زي 80 جلد، وعشان كده في 80 جلد ما زودش جلد واحد. قال الصحيح انه لم يكن مقدرا، لكن ضرب الشارب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعال واطراف ذلك واطراف الثياب، فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقويم 40، فرأوا المصلحة في الزيادة فزادوا. في تفاصيل كتير بقى في كل مثال من الأمثلة ده هي، فمحتاج إن كل مثال يتاخد بقى يتجاب في كلام الأئمة وتفصيلهم للأقوال فيها، وكل قول هيبقى مخالف نبين الرد عليه. يبقى الإلزام العام هو المصلحة المرسلة، وهي هيها مسألة تقييد الحاكم للمباح، هي هيها مسألة المصلحة المرسلة. يبقى الشروط دي بتتحط علشان الإلزام العام ده هيوجب التعدي على حقوق بعض الناس. من الأمثلة المشهورة مسألة تضمين الصناع. تضمين الصناع، إيه تضمين الصناع؟ الصانع ده الأجير المشترك اللي هو الترزي مثلا. الترزي ده أنت بتروح تودي له حتة قماشة يفصلها لك، لو جه قال لك والله الدنيا ولا حصل ماس والقماشة اتحرقت، هو لا يضمن لأنه إيه؟ أمين، والأمير المشترك المفروض هو لا يضمن لأنه هو أمين في يده على هذا الإيه؟ الشيء. طيب هم الفقهاء بيقولوا تضمين الإيه؟ الصناع، تضمين الأجير المشترك. ليه؟ الشافعي يقول لا يصلح الناس إلا بهذا، أصل هو ده ترزي، إن أتى ببينة واضحة وإلا ضمين. هو اللي بيقول المحل اتحرق، ما هو كل واحد عجبه حته القماشه بتاعته يقول له لا اصل المحل ده كان حصل فيه ولعه، المحل حصل فيه ولعه، كل ما تعجبه حته القماشه يقول له لا اصل هي ولعت، اصل الواد حطها في الدفايه، اصل مش عارف ايه. لا، ياتي بما يدل على ما قال والا ايه ضامن، مع ان الاصل ان هو ايه لا يضمن، بس لان ده قاعد شغلته ان الناس هتجيب له قماشه عشان ايه، فلا يصلح حال الناس الا بهذا. فالزمه، خلي بالكم بقى من هنا ورايح، اي حد هيجيب لك قماشة هتقبض منها الا ان انت تجيب دليل يدل على ان انت ما انتش ايه مفرط، ده خلاف الاصل. بس لما ضمنوا الصناع قال الشافعي لا يصلح الناس الا بهذا، الناس اللي شغالين في الشغلانه دي ما عادوش يؤتمنوا، فلازم حالهم ما عادش ينصلح الا بهذا. طبعا دي تتقال من الشافعي او تتقال من الائمه، يعني المصلحه المرسله ما عادتش، مش هتنفع ان هي تكون من احد الناس، لازم يكون في الزام عام من الايه ممن يحق له الالزام العام. الجمهور على عدم القول بها، فاللي لنا اللي واخدين بالنا ان الجمهور على عدم القول بها عشان يجي لنا انا بقول بالمصلحه المرسله، نقول له طب تعالى الجمهور على عدم الاخذ بها، اصلا الجمهور على عدم الاخذ بالمصلحه المرسله. اللي بياخد بالمصلحة المرسلة تعالى قول لي بياخد بيها ايه، هي بقى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة اللي موجودة في كتب الأصول هي في الحقيقة الإلزام العام بالمصلحة. ليه؟ لأن هم الأصولين بيقولوا لنا المصلحة أصلا الأصل فيها الإباحة، لا من غير شروط ولا من غير حاجة، واضحة؟ يعني من غير شروط ولا حاجة هي مباحة. طب ليه بقى الاكثر على عدم جوازها واللي بيجوزها بيشترط شروط؟ يبقى اكيد حاجه غير مجرد الاخذ بما فيه منفعه. يعني لو المصلحه المرسله هي الاخذ بما فيه مصلحه منفعه مباحه، او الاخذ بما فيه مصلحه، طب ما احنا من الاول عارفين ان الاخذ بما فيه مصلحه مباح، ما فيهوش مشكله اصلا، ايه الجديد؟ ليه انتوا مختلفين؟ لا، وكمان والاكثر يقول ان هي غير جائزه، واللي يشترط واللي يجيز بشروط. لا، يبقى في معنى، وهذا المعنى هو مورد الخلاف، هذا المعنى اكثر من كونه مجرد المنفعه اللي هو ايه الالزام العام. طيب عشان تلزم الناس بمصلحه، المصلحه دي لازم تكون مصلحه ما نهاش عنها الشرع، اللي هي المصلحه الملغاه، ولازم تكون مصلحه بالشروط اللي احنا ايه قلناها اللي ذكرها الايه الشرطي. طيب ما المصلحه اللي امر بها الشرع، خلاص المصلحه اللي امر بها الشرع امر بها الشرع وسكتها عارفينها. يبقى تقسيم المصالح عموما التي امر بها الشرع، الغزالي قال لنا المصالح التي امر بها الشرع تقسم الى ثلاثه اقسام: ضروريه وحاجيه وتحسينيه. عمنا صاحب المؤلف صاحب الكتاب عبد المؤمن قام عامل ايه؟ خد المصالح التي امر بها الشرع وقام حاططها تحت المصلحه الايه؟ المرسله. دخل الدنيا فين؟ في بعضها. لان المصالح التي امر بها الشرع دي كلها تحت المصالح الايه؟ المعتبر. طيب المصالح الملغاه خلاص، المصلحه المرسله مرسله هي اصلا سكت عنها الشرع، والمصلحه المسكوت عنها هي اصلا مباحه، لان الشرع بيقول لنا اي مصلحه هي جائزه اصلا. فما عندناش مشكله مع المصلحه عموما، كونها مصلحه ده دليل على ان هي جائزه. انما لما بنتكلم على المصلحه المرسله فبنتكلم على الالزام العام بالمصلحه، والالزام العام بالمصلحه هو بقى ده اللي حصل فيه الايه الخلاف. تلزم الزام عام بالمصلحه الجمهور على المنع. ونقل عن مالك ان الجواز، وقال بعض العلماء بالتفصيل ابن برهان وبعد كده الغزالي وبعد كده الشاطبي، أخذ الأمثلة اللي أنا ذكرتها دي بعض منها وقال هنذكر 10 أمثلة. خد 10 أمثلة من أفعال الصحابة وقعد يشرحها ويبين وجه إن هي كونها إيه؟ مصلحة مرسلة. وواضح جدا إن كل ده بعيد عن الحتة اللي ما ينفعش يقرب منها المجتهد، اللي هي الأصل في العبادات. لو أنت فاكر في قضية الأصل في الأشياء، بأنا بأصر أن أقول هي الأصل في الأعيان المنتفع فيها قبل ورود الشرع. الجمهور بيقول بالمنع، بيقول بالتوقف، رغم أن الكل متفق بعد ذلك على أن هو الأصل فيها الإباحة. طب ليه قلته بالتوقف؟ المعنى ده مهم، عشان المعنى ده هو المعنى المعتبر في الأصل في العبادات المنع. هما الأصل في الأشياء الإباحة، المبتدع يقول لنا الأصل في الأشياء الإباحة، والحاجات اللي احنا بنعملها دي كلها أشياء، فالأصل فيها الإباحة؟ لا، ده حبيبي اللي قالوا الأصل في الأشياء الإباحة كانوا أصلا بيقولوا بالوقف. أئمتك الأشعرة كانوا بيقولوا بالوقف ليه؟ خوفا من أن يلزمهم من القول بالإباحة أنهم قالوا بحكم بلا دليل فقالوا بالوقف. قالوا ما نقدرش نقول بحكم بلا دليل، الكلام ده نقوله فين بقى؟ في العبادة. يبقى الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، ومن قال بالوقف قال بالوقف حذرا من أن يثبت حكم عبادة بلا إيه؟ يبقى الأصل في العبادات المنع ده محل إيه؟ اتفاق. خلاص؟ الأصل في العبادات الإيه؟ المنع، وده محل اتفاق. واللي قالوا بالوقف في الأصل في الأشياء توقفوا عشان مراعاة لهذا المعنى. فكذلك في المصلحة المرسلة، اللي قالوا بالمنع في المصلحة المرسلة قالوا بالمنع في المصلحة المرسلة مراعاة لإيه؟ خوفا من مشابهة الإلزام العام للتشريع الإيه؟ العام. بس الأصول مترابطة ببعضها كده هو. لازم الدنيا تبقى ايه؟ متربطه ببعضها كده اهو. المصالح بقى اللي متقسمه لضروريه وحاجيه وتحسينيه، دي المصالح عموما التي امر بها الايه؟ الشرع. فما ينفعش يقول لي ان المصلحه المرسله التي لم يشهد لها الشرع اصل شرعي يا اما ضروري يا اما حاجه يا اما تحسيني، ويحط الامثله اللي امر بها الشرع كلها تحت الايه؟ المصلحه المرسله. كده خلصنا الكلام عن الايه؟ استصلاح.